نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما نسمع. بداية حفظكم الله، هذه بعض الأسئلة التي بعثها الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريملة، يقول في مستهلها: سماحة الشيخ عبد العزيز، أرجو توضيح معنى الإسلام ومن هو المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد. قال علماء الإسلام: هو الاستسلام لله بالطاعة، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذه حق الإسلام، أن تستسلم لله، وأن تنقاد له بطاعتك له، وأن تكون بريئا من الشرك وأهله، العابدين غير الله، المتعلقين بغير الله. فإسلامك استسلامك لله بالطاعة، بأن تطيع الله في أمره وتمتثل الأوامر وتطيعه في نهيه فتجتنب النواهي، وأن تكون بريئا من الشرك المنافي للتوحيد، وبريئا من أهله ومعتقدا أنهم على ضلال وباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن كمال الإسلام بقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم حقا من سلم المسلم من شر لسانه، فلا يغتبهم ولا ينشي بنميمة ولا يقذف ولا يسب ويشتم ويلعن، ولا يربيهم بما هو براء منه، ولا يخط بقنشات زور، ولا يشهد عن شهادة باطلة، وإنما يشهد بحق، فلا يشهد عن شهادة زور وباطل. ويسلمون من يده، لا يضربهم، لا يتلف أموالهم ولا يسرقها ولا يتعدى عليهم، بل الناس في سلامة من شر يده ومن شر لسانه. وبالحديث الآخر: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفيه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله. الحديث: كل هذه خصال دل على أن الإيمان الصائز الإسلام الصادق هو كمال انقياد وامتثال الأوامر واجتناب النواهي والتأدب بآداب هذه الشريعة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا من الأسئلة التي بعثها الأخ يقول: ما معنى اليقين بالله؟ اليقين الصادق بأن يكون إيمانك بالله حقا لا شك فيه، تؤمن بأنك عبد مربوب ولك رب وخالق ورازق ومدبر، يعلم سرك وعلانيتك، لا يخفى من أمرك. أنت على يقين من أن الله جل وعلا على فوق خلقه، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه من أعمالنا قليلها أو كثيرها. وما كما قال جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تؤمن بالله وأنه الله جل وعلا خالق الخلق لا خالق سواه، وأنه المعبود بحق، وأنه الموصوف بالصفات العليا، والأسماء الحسنى اللائقة بجلاله، تؤمن بهذا إيمانا كاملا، وأن الله جامع الخلق يوم لا ريب فيه، وأنه أرسل رسل مبشرين ومنذرين وختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم فأقام بعث الرسل حجته على عباده، تؤمن بهذا كل إيمانا صادقا، ثبتنا الله وإياكم على الحق. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. سؤاله الآخر يقول: ما معنى الكفر بالطاغوت جزاكم الله خيرا، وما الضابط الشرعي في ذلك؟ الله يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الطاغوت الشيطان، الطوهم الشياطين والكهان الذين تنزل عليهم الشياطين. فالطاغوت الشيطان كما فسر عمر الشرح والطاغوت الشيطان، فمن يكفر بالطاغوت يكفر بكل معبود سوى الله، يكفر بكل معبود سوى الله، ويؤمن بالله وحده، فهو المستمسك بلا إله إلا الله عروة وثقى، وهي لا إله إلا الله. فالكافر بكل معبود سوى الله، والمؤمن حقا بأن العبادة بكل أنواعها حق لله لا حق لأحد فيها مهما منزلته، فهذا قد كفر بالطاغوت وآمن بالله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ولازلنا مع أسئلة الأخ عبد الرحمن، حيث يسأل بارك الله فيكم ويقول: ما حكم الجمع للمطر إن كانت هناك مشقة في الحضور للمسجد، وما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة من غير خوف ولا مطر؟ الجمع جائز في الحضر والسفر. في السفر بلا إشكال، إذا جد به السير أو كان نازلا نزولا لا يزيد على 4 أيام، هذا الجمع جائز بين الصلاة بالحضر بالسفر، بأن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، إما تقديما بأن يصلي الظهر مع العصر في وقتها، أو تأخيرا بأن يصلي الظهر مع العصر في وقتها، أو تقديما بأن يصلي العشاء مع المغرب في وقتها، أو تأخيرا بأن يصلي المغرب مع العشاء في وقتها، هذا في السفر. أما في الحضر فالجمع جائز عند الحاجة كنزول الأمطار وحصول الوحل الذي يمنع الناس من اتيان المسجد، وإن أتوا بشقة وكلفة جاز أن يجمعوا. جمع كان الأمراء بالمدينة يجمعون، وكان الصحابة يصلون من ورائهم ولا ينكرون عليهم، مما يدل على أن الجمع لأجل الحاجة جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما أمر مناديه في التي مطيه بقول: إذا قال حي على الصلاة قال قل، إذا قال أشهد أن محمد الرسول يقول لا تقل حي على الصلاة ولكن قل الصلاة في الرحال، فسواء أمرهم أن يصلوا في رحالهم أو جمع بين الصلاتين لأجل الرفق بهم فهذا جائز. أما حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ومطر وفي الأرض من غير خوف ومرض ومن غير سفر إلى سؤال آخر الحديث، فهذا الحديث اختلف الناس فيه، منهم من ضعفه ولكنه قول غير صحيح، لأن الحديث في صحيح مسلم، والصحيح كما اختارش تقييدي وغيره أن هذا الجمع وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة عرضت لأهل المدينة وهم أهل حراثة وزراعة، فربما كان حال عرضت لهم كان من المصلحة والرفق بهم الجمع بين الصلاتين لتفرغ لأشغالهم الحاضرة التي لا يمكن تأخيرها. أثابكم الله. نختم أسئلة الأخ عبد الرحمن بسؤاله عن كيف يزيد الإيمان وينقص، وكيف أجد حلاوة الإيمان؟ الإيمان يزيد، قال الله جل وعلا: ويزيد الله الذين هدى. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، فإن العبد إذا عصى الله جل وعلا ضعف ذلك من قوة إيمانه، لأن قوة الإيمان وصلابته تؤدي إلى ترك المنكرات وفعل الطاعات. كلما قوي الإيمان في القلب كلما أقوى على الطاعة وكلما ابتعد عن المعصية، وكلما ضعف الإيمان ضعف أداء الطاعة. وحلاوة الإيمان يجدها المسلم الملازم لطاعة الله المحافظ عليها، يجد راحة في الصلاة وطمئن في الصلاة، ويجد راحة في تلاوة القرآن وراحة في أموره كلها، لأن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة حياة الهناء وراحة البال وانشراح الصدر. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له عجب. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو أصاب سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف النار. فمن قام بالخصال الحميدة وجد طعم الإيمان ولذته وحلاوته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأننا معهم في برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول: ما حكم الطواف حول الكعبة وجعل ثواب ذلك للمتوفى؟ وهل الركعتان خلف المقام بعد الطواف تجعل للميت أيضا؟ كون المسلم يطوف بالبيت سبعة أشواط ويهدي ثوابها لميت إلى مانع منه، لأن الحج يصح النيابة في كله، فصحة النيابة في بعضه جائزة. وإذا صلى الركعتين سنة الطواف فأرجو أن يكون للميت ثوابها إن شاء الله وللمصلي ثواب. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر الأخ أبو محمد يقول: في الوقت العصر المتأخر الآن توسع الناس في قضية الأسماء، فأخذوا يسمون أبنائهم بأسماء غريبة تارة وبأسماء مأخوذة من القرآن الكريم تارة، وبعض هذه الأسماء قد يكون فيها تشبه بالكفار، فما قولكم؟ السنة في الأسماء ألا تكون مبالغا في إطلاقها مدحا أو مبالغة في ذمها. فالاسم الجافي يبتعد عنه، والاسم البغوي يبتعد عنه. لما سمت مرة برة قال النبي: الله أعلم بأهل البر منكم، فلا يجوز أن يكون برة، لأن الله أعلم بأهل البر منا. ولا نسمي أسماء قبيحة. النبي صلى الله عليه وسلم غير الأسماء الجافة، قال لسعيد المسيب جد سعيد المسيب اسمه حزن، قال: أنت سهل، قال: السهل يوطأ، قال سعيد: فما تزال فينا حزنة حتى اليوم. وغير من الزاني بن راشدة، فغير من العاصم الطائع، فغير الأسماء التي فيها جهل وقبح وغلظة، وغير الأسماء التي فيها غلو وتعظيم، وأرجل أسماء معتدلة، وخير الأسماء ما عبد وحمد. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا يسأل حفظكم الله يقول: ما هو الضابط الشرعي في نظركم في هجر الرجل زوجته في الفراش والكلام أكثر من 6 أشهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر الرجل امرأته بالكلام، والهجر في الفراش فقط. فهجرها 6 أشهر هذا أمر خطير، لأن هذا إضرارا بها وإيذاء لها وتعريضا لها لا سمح الله لأمر خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحد شهوته ويكون له بأجر؟ قال: أرأيتم لو وضع في الحرام كان علي وزر، فكذلك إذا وضع في الحلال كان أجر. فهجرها 6 أشهر خلاف المشروع، أدبها بشيء أقل من هذا، أيام نحو ذلك. أما هذه المدة الطويلة فأنت آثم، لأن هذا ينافي المعاشر بالمعروف. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا بدر العسيري من أبها يقول: ما الحكم إذا طلب الأب من ابنه أن يطلق زوجته مع التفصيل؟ يا إخواني، قد تحدث مشكلة بين امرأة الإنسان وبين أمه وأبيه، والعاقل من الأزواج من يوازن بين الجميع ولا يطغي هذا على هذا. فللأم حق الإكرام والبر والإحسان، وللأبي حق البر والإكرام والإحسان، وللزوجة حق المعاش معروف. فلا ينبغي لنا أن يطغى حق على حق وأن يقهر حق بحق، لا، بل نكون معتدلين أهل وسط في أمورنا كلها. إذا شممنا نزاعا بين الأم والأب، بين الأم والزوجة أو بين الأب والزوجة، بادرنا بحل هذه المشكلة، ونظرنا من المخطئ، من المتجاوز، إن تكون الزوجة تفاهمت معها بحكمة وبصيرة، وإن تكون وإن يكون الخطأ من الأب أو الأم فاهمتهم أيضا بحكمة ورفق، بينت لهم أن المرأة لها حق وأن واجب على إكرامها والإحسان إليها، وأن تصعيد الخلاف وتطويره لا يخدم البيت والأسرة، فينبغي أن تكون متزن لا تسرع بالطلاق. حاول إرضاء الأم، إرضاء الأب، إرضاء الزوجة، أعطي كل ذي حق حقه ولا يطغى هذا على هذا، وكن معتدلا، لا تصغي بإذنك إلى هذا دون هذا، خذ من المرأة، خذ من الأب، خذ من الأم، وحاول بقدر الاستطاعة بعد جمع الأقوال أن تسعى بالإصلاح وأن تحبب كل الآخر بكل ما تستطيع. أما إسراع بالطلاق وهدم البيت فهذا غير لائق، ولا يجوز للأب ولا للأم التدخل في شؤون الزوجات الأبناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن ملعون من خبب امرأة على زوجها، ملعون من خبب امرأة على زوجها. دعا له باللعنة، وهو الإبعاد من رحمة الله والتفريق بين الزوجين من أعمال السحرة والشياطين، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولكن ويا أيها الأب الكريم ويا أيها الأم الكريمة، ليس كل يصبرنا على كثير من العتاب، ارضينا بالواقع وحاولنا الإصلاح ارتباط ابنك بزوجته، وإياك أن تسعي في تفريق بينهما، وإياك أيها الأب أن تسعى في التفريق، بل اسعوا في جمع الكلمة وتآلف القلوب. أسأل الله أن يجمع الجميع على خير. اللهم أمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات رمزت لاسمها بميم صاد، تقول: زوجي مدمن على التدخين وهو يعاني من الربو، ووقعت بيننا مشكلات عدة من أجل الإقلاع عنه، وحلف بألا يعود إلى التدخين، ولكنه عاد للتدخين بعد أسبوع من حلفه، وعادت المشكلات بيننا، وطلبت منه الطلاق، ولكنه وعدني بعدم العودة إليه وتركه إلى الأبد، لكنني غير واثقة من كلامه، فما رأيكم وما كفارة حلفه وبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. كفارة حلفه أن يطعم 10 مساكين وجبة غداء أو عشاء، لأن الله يقول: فكفارته إطعام 10 مساكين. أما يا أختي هذا الزوج وقد ترك التدخين الآن وعهدك أنه سيستمر، فانتظري وأعينيه على تركه، وكوني مراقبة له، معينة على تركه بحكمة ورفق وموعظة حسنة، لعل الله أن ينقذه من هذا البلاء، لأن هذا التدخين الذي طالما اشتغل به سنين عديدة يكون صعبا الانتقاء في أول مرة، لكن عليك إذا رأيته مواصل ترك التدخين أن شجعيه وتهنئه بهذه النعمة، وتحثين على الصبر، وتبيني ما في التدخين من ضرر، وأن معاشرته لك مع مدخنا يؤذيك ويضرك، وأنك بعد هذا التدخين وجدت الراحة واللذة مع الزوج. هكذا حاولي تشجيعه وتقوية عزيمته، لعل الله أن يفتح على قلبه. وإياك والضجر والاستعجاء وطلب الطلاق، لا، حاولي تقليل الشر وإضعاف الشر، ولعل الله أن يجعل على يدك خيرا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا المستمع أبو عبد الكريم من الرياض يقول: هل من أسباب الذنوب ضيقة الصدر، وما المخرج من ذلك؟ يا إخواني، في طاعة الله راحة القلب وأنسه وسروره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. ويدل على أن الطاعة وانشراح الصدر قول الله جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالعاصي لله معي ضنك وكدر وعدم استقرار وراحة، متعلق بالمعاصي والسيئات من سيئة إلى أخرى، لا راحة عنده، بل تعوده على السيئات يجعله مستمريا لها، محافظا عليها، مكثرا منها، وإذا ترك وجد ضيقا في نفسه وغما وهما حتى يعود إلى المعاصي ثانية. فالمعاصي قد يصف الحياة وتجزى بشقاء ونكد من العيش، لأنه لا يخوف من رب العالمين. أما الطاعة فيسوء الأنس وانشراح الصدر وقرة العين، لأنه يعلم أن هذه الطاعة سبب لرضوان الله والفوز بجنته، فهو يسعى لتحقيق هذا الهدف الأسمى وهو بلوغ مرضات الله ودخول جنته جل وعلا. فلهذا هو في اطمئنان ونعمة وراحة، وإن ضاقت بالدنيا وإن مرض وسقم، لكن قلبه متعلق بالله واثق بوعد الله مصدق بذلك. أما العاصي فإنه في معاصيه وفي كآبته وضيق نفسه. المعصية قد يتسلل إلا بذل وهوان. قال بعض السلف في هذا المعنى، قال: لا يغرنكم هؤلاء العصاة، وإن نالوا ما نالوا أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالمعاصي ذل للإنسان وهوان للإنسان. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. نختم هذه الحلقة بسؤالين وردت من الأخ محمد من الرياض، يقول: هل الصلاة في جميع مساجد مكة يضاعف فيها الأجر كصلاة داخل الحرم المكي نفسه؟ إن شاء الله، من صلى داخل حدود الحرم فله فضل مضاعفة الصلاة. سؤاله الآخر: بالنسبة لصلاة الضحى، متى ينتهي وقتها ومتى يبدأ وكم عدد ركعاتها؟ يبدأ وقتها بعد خروج وقت النهي بارتفاع الشمس قيد رمح، أي ما يقارب ربع الساعة بعد طلوع الشمس، وينتهي إذا وقفت الشمس قبل أن تزول. أحسن الله إليكم. أيضا سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: بالنسبة لصلاة الإشراق، هل هي صلاة الضحى؟ هي صلاة الضحى، والأفضل أن تكون وسط الضحى، لحديث: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وسواء ركعتي أو ربع. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي أن أصلي ركعتي الضحى، فإن صلي ركعتين أو أربع كان خيرا، وافعلها في البيت ليستنير البيت ويقضي بك غيرك. سماحة الشيخ عبد العزيز، صلاة سنة الفجر ثم الاضطجاع بعدها، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هي الضجعة بعد ركعتي الفجر إنما للاستراحة، لأن النبي كان يقوم الليل ويطيل القراءة والركوع والسجود، فيضطر إلى الاضطجاع ارتياحا من طول القيام. وهذه الضجعة يعني لا يقال بوجوبها كما يقول بعض الظاهرية، وإنما هي مستحبة للإنسان. أما أن يفعلها في المسجد ويضطجع في الصف، هذا خطأ ولا ينبغي هذا، النبي يضطجع في بيته. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.